وبعدين قالت يا ايها الملأ المرسلين ما قالش فذهب الهدهد وطلب المسافه وراح وبعدين زام الجواب فمسكته وقالته وبعدين جمعت القوم وقالت يا ايها الملأ المرسلين كل ذي العقل يقدر يلزمها من عنده ولا لا؟ يبقى العقل يقدر يلزمها من عنده فكذلك هنا ومن يتبع خطوات الشيطان يبقى الجواب ايه؟ يذيقه الله عذاب السعير. ليه يا ربي؟ لانه الشيطان ما يامر فيه الا بالفحشاء والمنكر، وما دام فيه فحشاء ومنكر يبقى ايه؟ يبقى دي سبب ودي ايه؟ مسبب. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر، وما دام يامر بالفحشاء والمنكر يبقى الجواب ايه؟ الحق سبحانه وتعالى حينما حصل الجدل بينه وبين ابليس في هذه المساله قلنا ابليس مش هذا وبس، وعمل تخطيط عشان يجيب ايه بني ادم للمعصيه، فعرف كيف يقسم، لان الله لو يريدنا مؤمنين مهديين ما يقدرش الشيطان يدخل، بدليل ان هو استدرك وقال الا عبادك. قلنا افهم كويس ادي وقت الثانيه جاي بين لنا الخطى اللي يتبعها في الاغواء. قال اعمل ايه؟ لاقعدن لهم صراطك المستقيم. الله، الشيطان يقعد في الصراط الاعوج ولا في الصراط المستقيم؟ قال لك لا، ده في الصراط الاعوج مش عايزه، اللي في الصراط الاعوج ده مش عايز الشيطان، ده هو نفسه الصراط مش عايز، يبقى امال يروح لمين؟ يبقى ما يروحش الحماره بقى، يجي على باب الجامع، يجي ليك وانت بتصلي، وانت بتصلي وحاجه ناسيها بالمده يقوم قال ايه روح يفكرها لك عشان تنشغل عن الصلاه وتروح الايه. ولذلك قلنا زمان ان الوسواس اللي يجي في الصلاه الناس بتستعد منه، ده ظاهره صحيه في الايمان، لانه لو عارف ان العمل ده مش مقبول ما يجيبكش، انما هو لا عشان يفسد لك العمل المقبول، بس خبيتنا بقى ان هو يدينا الخيط واحنا نقعد نكر في الخيط. لو انا ساعه ما اداني الخيط قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم زي ربنا ما قال لي، واما ينزغنك، شوف كلمه ينزغنك من الشيطان، كلمه ينزغ دي يعني يغطك، واما ينزغنك من الشيطان ناس اوعى تقبل الخيط منه، ومش هتقدر عليه الا من ايه؟ من باب ربنا، انما هو يقول لك الكلمه وبعدين انت تاخد الخيط وتقعد تكون تبقى الخيال ايه؟ الخيال. ولذلك حجته على اللي عغواهم هتبقى قويه في الاخره. ومن يتبع خطوات الشيطان، وحاجه ثانيه برضه من الخطط الاخيره، اولا عرف كيف يقصي، ادي اول خطه. الثاني قال لاقعدن لهم صراطك المستقيم، ادي الخطه الثانيه. قال ثم لاتينهم من بين ايديك، بين يديك يعني امامك خلاص، ومن خلفك وعن ايمانك وعن شمالك. كم جهه؟ اربعه، امام وخلف ويمين وشمال. طب ما كانش فوق وتحت ليه؟ ما الجهات ست، الجهات ايه؟ ست جهات، الامام والخلف واليمين والشمال وفوق وتحت. هو جاب مين؟ جاب اربعه بس، ولا هيجيبش ناحيه اثنين. قال لك لان الذي يكون دائما ناظرا الى علو الربوبيه وذل العبوديه ما يجيبش الشيطان ابدا. يبقى يجي لك الاربعه بس، يبقى عالم ولا مش عالم؟ عالم، وبيكسر كويس ومركب نفسه كويس وعامل تخطيط من اجير. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. طب فضل الله عليهم في ايه بقى؟ احنا قلنا ان فيه فضل، الجزاء يتناوبه امران، جزاء بالعدل تاخذ اللي تستحقه، وجزاء بالفضل فوق اللي تستحقه. ولذلك احنا لما بنجي بنقول يا رب عاملنا بالفضل لا بالعدل، ان عملنا بالعدل نضيع، فاحنا عايزين يعاملنا بايه؟ بالفضل. وبالايه؟ وبالايه؟ ايه التمسك؟ احنا عايزينك يا رب ما تعملناش بالحساب، عاملنا بالجبر بقى، لان الحساب برضه ايه؟ يسعدنا. وبالاحسان لا بالميزان. يبقى عاملنا بايه؟ احفظوها بثلاث ايه اشياء، عاملنا بالفضل لا بالعدل، وبالاحسان لا بالميزان، وبالجبر بالحساب، لانك انت لو عملت لك فبالفضل ظهرت فيه. الظاهر انه اكرم هذه الامه لانه ما بيكونهاش بعذاب ما بيستقبلهاش زي الامم السابقه كانت السماء هي اللي تتولى الجزاء امه تقطع على رسول الله تعالى يروح يرديك على رسول الله. طب وايه السماء؟ قال لك الفرق انه يعطيك المناعه قبل ان تتعرض للحدث. يعطيك المناعه قبل ان تتعرض بايه؟ للحدث. برضه لما جه ادم وقال له يا شيخ ادم ده عدو لك ولزوجك اوعى يخرج من الجنه اوعى كذا اوعى كذا ويقعد ايه؟ كل ساعه يعمل. يبقى ده فضل من الله ان نبعنا ولا لا؟ لان التنبيه تربيه المناعه في النفس بيقدر اتوسط ايه؟ مش صابنا على غمانه لما نتعرض للمساله. واحنا قلنا زمان ان لما يجي وباء طبعا بنحصن نفسنا ضده بايه؟ بانك بتاخد الميكروب نفسه ونعكس الجسم. بقى الميكروب المرض اللي احنا خايفين منه بنحطه في الجسم. ليه؟ علشان احنا بنحط الميكروب على هيئه خامده مش ميكروب طويل عشان الجسم يقعد يتعود بمناعته يعمل ايه؟ فكذلك هو عمل لنا. يبقى فضل الله في انه عمل لنا ايه؟ هو لم فضل الله في انه لم يستأصلنا بالعذاب، وفضل الله في انه نبهنا قديما على ما يمكن ان يحدث حتى لا تفاجئنا الاحداث بدون ايه؟ بدون مناعة. والا كان الانسان بطبيعته هيروح ايه؟ يدور في المعاصي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. يبقى المناعه اللي عملناها دي يعني ولكن الله ينكي من يشاء يطهر وينكي ويصفي وينمي والله سميع عليم. ايه في السميع عليم؟ طب قال لك لان هناك قال قبل كده الذين يحبون ان تشيع الفاحشه والحب عمل قلبي لا يطلع عليه احد. انما مين اللي عارفه بقى؟ نعم. طبعا حادثة الإفك دي يعني حادثة هزت المجتمع الإسلامي. ولما هزت المجتمع الإسلامي فيه قمة للهزة، أبو بكر وآل وعائشة وصحابة رسول الله، وبعدين فيه ناس فرحوا بالحكاية اللي هم المين؟ المنافقين اللي عمالين يرجفونا في المدينة. يبقى المسألة هزت المجتمع. هزت المجتمع دي خلى الانسان اللي كان على طبع خير قد يضل بالخير. زي ليه واحد يصنع جميلا في واحد وبعد ذلك اللي صنع فيه الجميل لا يقابل الجميل بعرفان بل بكفران. يقوم يجي واحد يقول لك يا شيخ كرهتنا في عمل المعروف، والله ما عدنا نعمل المعروف ولا نعمل اي حاجه. يقول لا، دي مش نظره ايجابيه، لان الذي يعصي الله فيه لا تكافئه الا بان تطيع الله. انما تكافئه بمعصيه الله تمكن اليه بعض، يبقى خدت حقك. ثم افهم انني حين اطلب منك ان تعفو عمن انا بدي لك حاجه تنتقم من خصمك اكثر، لانك انت لو ما عفتش وانتقمت وعفيت ستعاقب بطاقتك وقوتك. ولكن إن سلت لله يعاقب الله بطاقته وقوته. يبقى الذل بقى الإحسان. يبقى إذن العاقب أقسى قلب من المنتقم. اللي بيعفو أقسى قلب من مين؟ من المنتقم. لما ولد يضرب ولد كده بعدين يقول والله أنا هقول لأبويا ولا لأخويا الكبير. هقول لأبويا ولا لأخويا الكبير، يبقى معناها إيه؟ لو قلنا ضرب هيضربه برضه ضرب الأطفال بقى ولا ألم أطفال ولا استعلموا سلموا البيت. سلموا للاب اللي هو الاب او الايه او الايه. يبقى يقول لك حتى هذا تريد انك انت تنتقم فسلمها لله وشوف ايه ربنا عنده. لكن الحق سبحانه وتعالى لما يبقى في جنبك نتيجه لمن اساءك من اخوانك قدمت حقيقتك تسر من اللي اساءك. يعني رد الجميل انك تسر منه. ليه؟ لان ان هو اساءك وانت عافيت فجعل الله في جانبك. طب اللي جعل ربنا الجنه ده ناس عايش انك الا احسن لمن جعل الله في جانبي. ولذلك يقول لك مثلا اب ان راى والدا راى ولدا ضرب اخاه فدخل وقعد يصفصف عليه ومش عارف ايه بتاع ومكان يصلي له طلب حاجه يجيب له طلب يجيب له ساعه يجيب له مش عارف ايه يديله يجيب له طلب يمسكه يوم اللي ضرب يقف يبص يلاقي الله النساء اللي عملها في الولد جابت له حسنات الله يقوم يتمنى ان اخوه بكره يضربه يتمنى ان اخوه بكره يضربه ولذلك بقى ان كان واد بقى كده يقول انت مش بتسكت قلمين النهارده في ارضك الله يبقى اذا ولذلك لما نقول بيعفو وبيخشع دي مش معناها لا ده بيقدر ان الله سبحانه وتعالى جزى من اساءه باقوى مما كان يجازيه هو يبقى دي تطمن ولا ما تطمنش فبيجي بقى الحدث كان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه له ابن خاله اسمه مصطح ابن اسامه وكان فقير هو وقاله وكانوا عايشين في ظلال مين في ظلال سعة ابي بكر وفضله فلما قام مصطح مع حديث الاخر واتكلم ويتكلمهم ويعني عبد الله بن ابي بن سلول وزي حمله وحسان والجماعه دول قام سيدنا ابو بكر طبعا ده بنته فتغير عليه وقال ابدا ما بنمشي اللي عمل فينا كده ما نصحش نقول نجي نروح ايه بقى ربنا قال له لا نهى عني وقال له انت رجل ذو فضل العدل في اخره ما تديش انما انت مش عاجل بس ده انت رجل صادق ده انت بتتصدق بمالك كله ده انت خلق واتبت ده انت صديق ده انت مش عارف ايه وفاضل وعندك سعه يبقى ما فيش شيء ان كنت يعني تحسن نفسك وتديله وانت جعان يبقى لا عذر انما ده انت فاضل وعندك ايه لا يليق بالفاضل ان هو يقطع الايه الصله دي علشان الولد ايه غلط ولا لا وخصوصا ان بشرع الله اخذ جزاءك هو اللي يقذف واحده مش جزاءه ايه مش لجلده 80 جلده وانجلد الراجل 80 جلده وخد حقه الذي يعاقب بحد على جزء اللي يعيره به ربنا يجعل منه ما دام تاب منه وخد الحق فاروح خلاص انتهى ما تتدخلش بين العبد وبين ربه فهو خد حقه فربنا قال له لا ارجع الى فضلك يا ابا بكر وارجع الى سعدك وخليك موصول المروءه من المصلح ونجيل الايه فقال ايه ربنا احمد بن شخص اثر الموقع يعني ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا كل قربى والمساكين لا يأتل ائتلى زي اعتلى تمام الحلق وأخطر وتألى وتألى برضه حلف وإيه وآبى حلف من ثلاث أشياء في ائتلى حلف تألى حلف انا على ما تحلفش انك ما تنفقش على ايه انا مصطح ابن اسامه ليه لان عمل العمليه الصعبه طب هو من كتب ابو بكر يوم يجيب كله ان يا جماعه ده بيعظموا تعظيم ايه ده ده عنده فضل وفضل وفضل وفضل كل ناحيه له فضل ده ربنا اداله هنا وصفين زي اللي اداه لحضره النبي تمام بعض عنهم وصفه زي اللي اداله تمام ولذلك قالوا في سبب من الاسباب اللي خلت الله يقول ثاني اثنين لان لما تشوف ابو بكر تلاقيه برضه ثاني اثنين في حاجات كثيره قوي وهو ثاني في البلاغ لان النبي دعا وما فيش حد من الصحابه قعد يدعي الناس ويجيب الكبار بتوع الام علشان يبقى فات برضه ايه المرتبه الثانيه في الدعوات اللي ايه الى الله في رحلته للهجرة هو كان كذا يبقى دي المنزلة إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول عن أبي بكر رضوان الله عليه كنت أنا وأبو بكر في الجاهلية كفرسي رهان فرسي رهان يعني إيه يعني ما تسبق كده في الكيل فسبقته إلى النبوة فاتبعني ولو سبقني لاتبعته يبقى مدام ولا يأتلي ما قالش صاحب الفضل ولا يأتلي ذو الفضل يعني ابو بكر ما جابهاش للفضل لان افضل ايه افضل كثيره في زوايا ايه متعدده

هو ترك العقوبة على الذنب. هذا العالم. طب الصف هو عطى صحيح. أم قال لك قد يعفو إنسان عن إنسان إنما يقعد ينقع عبادة مباركة. نشوف أنا عملت فيك إيه وإنت والله ما تستاهل ذنب مش عارف إيه وإنت قبل هذا كان ذلك أنا قطعك. يبقى إذا العفو نعمل إيه؟ ما نعملش عقوبة. والصف إنما نقعدش نمتد بهذه. لأنه يمكن يقول لك يا شيخ عاقبني وفي الدين اللي الجوز بتعلم ولذلك احنا قلنا الله سبحانه وتعالى يشرع للملكات النفسية المتعددة ما بيشرعش للملكة العالية او بيسمع للملكات اللي ايه اللي تنفضل الكل. يقول لك ان اللي عمل كيف سيئة يعني سيئة قديه وان عاقبتم بمثل ما عاقبتم به. لو نظرنا في هذا الكلمة يخليش حد يرى في عقل. لأن طيب من واحد ضربني ألم أنا ضرب ألم زي ما ضربني طيب هو ضرب بأي طاقة قوة بأي طاقة ضربت في عافي ولا مش عافي أنا ضرب ألم زي أجيب المثلية منين؟ طب داني لو زودت على المثلية هيبقى له حق عندي وانا اقدرش قدر المثليه. يقول طب وانا ادخل نفسي في بتاعه يا شيخ والله يا فعلك مع السلامه الى العدل. وقال مش دي القصه بتاع الراجل المراقب هي المراقب اللي كان خد منه فلوس وقال له انت اخرت عن ميعاد السلام كذا لي رطب من لحمه اخذ من لحمه وكان جابها الاتفاق قانون المتعاقبين. فالراجل ما رضيش يجيب الفلوس فقال له في بقى فرصه اخذ قابل كان ذكي. قال لي مفيش مانع انت حتى هذا لان التعاقد الشرط ان لك عليك ان لك هات السكين. وقف الراجل الله يمسك السكين كل بعض ما اسمع انت ليك رأي الجد وإيا هتاخدها من لحظة النقص وإيا هتاخدها من لحظة وما يبقى لو قتلنا الى المثلية فعاقبوا بمثل ما عاقبتم. ما نقدرش نحدد ايه ما نقدرش لحد من المثلية. يوم يسعنا ايه العفو تنتهي المسألة ودي. فربنا عمل لي اعاقب على قدي القيد. وبعدين قال ان كنت تحت منزلة تانية وان كنت مش عارف تكذب غيرك يبقى منزلة وان كنت تحسن الى من اساء تبقى منزلة ما كان منزلة يتعاقب ادوحك. وقلنا عاقب بالمثل والمثل اللي مش يعني ما نقدرش عليه. طيب نعمل ايه؟ قال لك اكذب غيرك اكذب ايه انك ما تنفعلش وتعمل ايه والله يحب المحسنين. قال لك شكرا لحالك لانه هياخد جزاء اعلى مما كان ايه مما كان يفعل. وليعفو وليصفح ثم يجد في النفس البشريه اسوه بالحق يجعل الحق اسوه له. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ طب انت لما تعمل ذنب ما تحبش ان ربنا يغفر لك اشمعنى بقى لما تعمل ذنب عن ربك تحب ان ربنا يغفر لك ولما تكفي ان الذنب وانك ما تغفرلوش لك بقى لا الاصول ما دام تحب ان ربنا يغفر لك ذنبك يبقى يعمل ايه؟ شوف رب بقى عمال بيصلح ذنب عباده اله يصلحه بين عباده. قل له ألا تحبون أن يغفر لكم؟ البطر قال إيه؟ أحب يا ربي أحب يا ربي أحب إيه؟ أحب يا ربي. ألا تحبون أن يغفر؟ وكلمة ألا قلناها عرض وحس. ألا تحب أن أصنع لك كذا؟ بتحس على الإيه؟ على العملية. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. فمن تخلف بأخلاق الله فليكن له بطلان وليكن له إيه؟ والله يا اخي هتاخد صفه من صفات الحق هتاخد خلق من خلق الله. ربنا غفور رحيم وانت ابنك ايه ايه فبتلك لا يعني وانت غفور ايه انت غفور رحيم. وبعد ذلك يعود مرات ثانيه الى قوله سبحانه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. بعد ما جاب حكاية الشيطان وخطوات الشيطان ولم مش عارف تنفع وعدم تنفع رجع تاني لايه؟ للقضية الأساسية. ايه اللي خلاه يدخل بين القضايا دي كلها العملية بتاعت ولا يحتلق للفضل منكم الصعب. قال لك لأن كل معركة فيها خصومة يبقى لها آثار، هذه الآثار قد تتعلق بالرزق، وما دام تتعلق بالرزق نقول له لا، ده اللي بيرزق واحد وبيديله بيحمل عن الله، لأن من الذي استدعى الإنسان، أي إنسان كافر ولا مؤمن، من الذي استدعاه للوجود؟ الله. وما دام هو الذي استدعاه للوجود يبقى له من الرزق ولا ما يرزقوش؟ يبقى اللي عمال بيدي الغير يبقى بيعمل يد الله الممدودة بأسباب الله، يد ربنا في الله. ولذلك كل زمان أما الحق حينما يرى واحد معشر وواحد مشرك يقول له إيه؟ يقول له كان يقول له اقرض أثار، يقول لك لا لا أصرفوه ده اللي مجنون برزقه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أخوك محتاج تقرضه، زي ما تقول للولد اللي عنده حصالة هات الحصالة بتاعتك عشان عايزين نعمل أخوك داود يدين عليه، أنت اللي مديله الفلوس وأنت اللي رازق وأنت اللي عامل فيه كل حاجة، تقول له اقرضني؟ قال لك لأن الله لا يرجع فيه هبته، إزاي؟ خلاص بقى بتاعك. ولذلك يقول ها أنتم هؤلاء تدعون أن تنفقوا في سبيل الله فمنكم من يفقد ومن يفقد فإنها بقى يفقد عن طريقك، مع أنه هو واهب المال ما يقولك شهادته. إن يسألكموها أي الأموال فيحفكم، يعني يحتم عليكم أنكم تدعون، يعمل إيه؟ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. ليه؟ لأن ماله تعبت عليه وعرفته ومش عارف هو بقى عزيز عليك وهو إلى آخره بقى بتاعك، صعب عليك إنه إيه؟ فربنا حتى بقول أنا مش هرجع في كلامي، هو مالك بس أنا عايز فرض إيه؟ فرض معنى. فكأن حتة الرزق دي هي إيه؟ أول مناط لعمارة الخليفة في الأرض. يبقى يسيب القضية الأساسية ويروح جايبها وبعدين يجيبها على أن إيه لا؟ لدينا يكون واحد يحكي لك موضوع وبعدين يقول لك إيه؟ الله ومش هقول لك كذا كذا كذا كذا في يجيبها يستدرك، يبقى ليه؟ ليثبت ايه؟ اهميتها. هناك بيحافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى مش عارف ايه، وبعدين تيجي الايه دي بين اشياء تتعلق بالعده وعده الوفاه ونزل ايه؟ حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى. طب ده بيتكلم في الصلاه والكفاره والامسك مش عارف ايه واللي يتقطع عنها زوجها واللي بتاع، وبعدين يجيب دي في اسبوع ثاني وبعدين يرجع للسؤال ثاني. وقال لك اه، لأن عادة النزاعات اللي بتحصل تغير النفس البشرية، فيمكن لما تكون تتوضى كده وتصلي ركعتين لله كده تقوم تهدى نفسك وبعد ذلك تستقبل القضاء اللي كان فيها خلاف بشيء من الرضا. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، قلنا المحصنة ثلاث إطلاقات، المحصنة المتزوجة، لأما الإحصان الحرص وما دام الزوجين تبقى حفظ نفسها من إيه؟ من عملية الزنا. أو محصنة هي عفيفة وإن لم تتزوج. طب ده أنت سميتها محصنة متزوجة لأن الزواج مظنة كده. إنما هي قد تكون محصنة في زكاة. يبقى يطلق على المين؟ على العفيفة. يبقى الإحصان يطلق على الإيه؟ المتزوجة. وزيك لما جه قال حرمت عليكم حرمت عليكم، قال والمحصنات من النساء. تعالى متزوجة ما تتزوجهاش. طب وبعدين؟ قال لك والمحصنه العفيفه في ذاتها ما دام الحفظ، والمحصنه الحره. ليه؟ قال لك لان عمليه البغاء والزنا دي كانت خاصه بمين؟ كانت خاصه بالاماء، وده احنا قلنا حكايه الشمس لما انت او تزني الحره، يعني المساله ما كانتش تقول لا ترد. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات، معنى غافلات يعني ما فيش في بالهم العمليه يعني. ولذلك حتى لما النبي عليه الصلاه والسلام سال بريره اللي هي كانت بتكتب ستنا عائشه، يقول لها ما تقولين يا عائشه يعني؟ ده تعجيم العجيب ثم تنام بجانبه فتاتي الدواجن تاكله وهي مش داريه. يعني اه يعني غافله مع بقى اللي الجايه بتيجي تاكل العجين اللي هي عجنته. الله. يبقى معنى غافله يعني ما فيش في بالها العمليه دي، وما فيش في بالها العملية دي لأنها لم تضبط نضج المراهقة، ولا نضجت نضج المراهقة، ومع نضج المراهقة نضج اليقين والإيمان. نضج اليقين وإيه؟ القلوب باليقين والايمان. ومره تبقى الغافله ما تعرفش الكلام ده ايه يعني، ما تعرفوش. احنا قلنا لك تيجي مثلا واحنا صغيرين يجي للبنت الصغيره لا تتجوزي الواد ده، تقول لا مش حاجه انا هتجوز الواد ده، مش عارفه الجواز يعني ايه. انما لما تكبر ونيجي نجيب لها السيره دي تعمل ايه بقى؟ تجري وتكبر وتستهتر. ولذلك شوف في الشرع لما واحد يجي يخطب بنتي انا واجب على استاذنها، لا والله فلان جاي يخطبك، ان قالت ايوه موافقه يبقى مش فاهمه حاجه، انما ان ضحكت وسكت ولا اتكلمتش خالص يبقى ده اسم بقى، لانها فهمت الجواز يعني ايه، فهمت الجواز يعني ايه. ولذلك يقول لك ايه، وتستاذن واذنها صماتها، الاذن بتاعها ايه تسكت لانها تبقى عارفه الجواز يعني ايه، انما تقول ايوه اتجوزوا لحين ده مش عارفه الجواز يعني. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. وقلنا ان الغافلات هي التي لا تشغل بالها بهذه العملية ولا يتبلغ، ثم انت تيجي تقول انها تبلغ ومش تبلغ بس، تيجي انها تتجوز ولا حاجة تفكر انها تتجوز تبلغ كمان وتعمل العملية دي، خلاص صعب. لعنوا في الدنيا، لعنوا في الدنيا، اللعن هو الطرد وهو الابعاد. وما فيش شك ان اللي حيلي المحصنة الغافلة بنعمل له ايه، حد قذف، وحد القذف قلنا في زمان ويبقى في حاجة تنفسك وما نقبلش لهم شهادة. معنى ما نقبلش لهم شهادة يبقى ابعدناهم عن مجتمع الايمان، عزلناهم، اسقطنا اعتبارهم. وما دام اسقطت اعتبارهم اللعن اوله الطرد والابعاد، وهنا الطرد والابعاد عن حظيرة مين؟ عن حظيرة الايه؟ المؤمنين. لعنوا في الدنيا، وهل هذا اللعن في الدنيا يعفيه من العذاب الآخرة؟ لهم عذاب أيضا عظيم في الآخرة. وإحنا إن قلنا إن العذاب هو إيلام الحي، ومرة يوصف عذاب أليم وعذاب مهين وعذاب إيه؟ عذاب عظيم. ثلاث أشخاص بتدور حوالين العذاب والمعذب، لأن في واحد العذاب يبقى أليم إنما هو يتجلد كده ولا يحيد، يقول له إن لم يكن أليما فهو مهين بكرامته، يبقى ويس موقف إنك تتعذب. ومرة يبقى عذاب عظيم يعني فوق ما يتصوره المتصور. ليه؟ لأن العذاب إيلام من معذب لمعذب، والمعذب في الدنيا يعذب بأيدي البشر، والمعذب في الآخرة يعذب بجبروت الله وقهر الله. يبقى عظيم ولا مش عظيم؟ يبقى عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم، اللسان يتكلم. طب ما احنا عارفين ان اللسان بيتكلم، طب ايه الميزه يعني؟ قال لك لا، ده اللسان هيتكلم. في الواقع لما الانسان بيتكلم في الدنيا اللسان مش هو اللي بيتكلم، انت اللي بتتكلم، لانه ما تحرك الا بمرادك له. يبقى اللسان في الدنيا اله، اله خاضعه لارادتك. يبقى اللسان ما بيتكلمش، صاحبه هو اللي يتكلم، لكن في الاخر سينطق اللسان بلا مراد صاحبه، سينطق اللسان بلا ايه؟ مراد صاحبه، لان مراد صاحبه معدل. ولذلك ربنا يقرب من المسافه دي ازاي؟ يقول لك يخلي واحد مثلا كان بيتكلم ولبلب زي ما بيقولوا، وبعدين يحصل له مثلا شلل ولا اي حاجه، يجي يتكلم لك بقى ايه اللي عمل؟ الإرادة عايزة، إنما الحبل اللي بيوصل مش موجود بالقطع. يبقى إذا كان الحق سبحانه وتعالى في الدنيا يبكي إرادتك على جارحتك، مع أن إحنا عايشين في دنيا الأسباب، وكان لساني ويا جارحتك، لساني ويا مرادك، وبعدين القطع. يبقى إذا اللسان خاضع لإرادتك مش بإرادتك، بإرادة الحق، بدليل إنه يقدر يعمل إيه؟ يبكي. ويقدرش يتكلم اهي في الاخر، يبقى سهل او بقى سهل. يبقى اللسان مش هيتكلم بايه؟ باراده صاحبه. ليه؟ لان الانسان خلقه الله له اراده

وبعدين يجيه كده بدون استئذان يعني ينفجع والمسألة تحت فيها مضاعفات لأن خلاف بين الزوجين يمكن يمتعي كده وعلى غيره. ولما يحصل الأنس والفرق يوم يسمع عليه يقول لك لحد ما إيه ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اوعوا ما دام انا قلت كده اوعوا تجيب دي عن بيت ولا تقولش لا مثلا ده الاهل ده مش عارف ده ايه قرايب ده على الصديق ما تتكلم من ده. فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوا تدخلوا اهل. طب لانك انت جاي للبيت للمكان ولا للمكين؟ انت جاي للمكين. طب ما فيش حد هتدخل بقى الا لو كنت عايز بقى تشوف ايه اللي جوه وقاعد عمال تتبسط. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. يؤذن لكم؟ طب ما هو انت بتقول ما فيش حد فيه ما كانش بقى حد ما فيش حد يمكن بقى اللي كانوا بره وجوم اتفضل اتفضل جاي لهم. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم لانه ما يأذنش لكم الا وقد امن صاحب البيت او من يتولى الاذن ان لم يرى شيئا لا يؤذيه ولا يؤذيه. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اذكى لكم. لان لما اقول لك ارجع وبعدين تتمسك منك انت ليه ايه يبقى على طول فيه ريبه. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اذكى هو اطهر ودع ما يريدك الى ما لا يريد. هو أزكى لكم والله بما تعملون ربنا عالم بخائل النفوس. عالم بإيه؟ بخائل النفوس. لأن مثلا يمكن يقول لك الله طب يا فهم احنا قلنا له ارجع بخلينا ايه اللي مخليه واقف يعمل ايه؟ واللي بره يشوفه واقف كده على الباب طب وده واقف ليه ما فيش حد هنا؟ يعني مسألة تجيب ظنون كثيرة وربنا عارف بخائل النفوس فبيمنع المسائل قبل أن ايه؟ قبل أن تقع. ليس عليكم جناح. سيدنا ابو بكر لما نزلت الايه دي قال له يا رسول الله انا قوم تجر بنتاجر وبنروح بلاد ملناش فيها بيوت ولا لنا فيها اكل ولا لنا طب نضطر ننزل الخانات عشان نحط مطاعم ونبات وناكل ونشرب. فنزلت الايه دي ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. ما فيش فيها زي الفنادق. أنا أروح أستأذن على باب الفندق أستأذن في محل التجاري اللي أنا عمال بشتري منه أستأذن في أي خان أستأذن في الحمام غير مسكونة ما فيش دي. يبقى ده حرك كبير قوي. وما دام اسمه ولذلك يقول لك ده مكان عام. مكان عام يعني له قوانين غير المكان الإيه؟ غير المكان الخاص. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة أي لقوم مكنوسين فيها استمتاع لكم عايز تنام عايز تعمل والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الله ما هو كمان الحتة اللي فيها متاع لكم يمكن المتاع من المحرمات وأنت تقول ما دام فيها متاع ادخل بقى لازم يكون في حيز الإيه؟ في حيز المأمور به. ليس عليكم جناح أي حرج ولا إثم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة أي من قوم خاصين فيها استمتاع لكم. لا يعني أنا بشرح فيها استمتاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون يعني في تحديد الاستمتاع مش أنت خدت بقى أمر بقى تدخل نعم. البغايا مثلا حتى وابو فاسم تعي وبركولها جدا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. كل العملية دي اللي عملها من أول الزانية والزاني والإحصان والرجم والمش عارف الإيه والطيبون للطيبات والزاني كل دي عشان سلامة المجتمع اللي ربنا يريد منه أن يكون خليفة في الأرض. عايز مجتمع إيه؟ نظيف ما فيش فيه وسائل العكنبة ما فيش فيه وسائل المخالفة ما فيش فيه وسائل الشحناء والإيه والبغضاء. فلو أننا طبقنا هذه بحاجة كده تجد العالم كله إيه كله مرتاح. نعم كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. احنا قلنا الإنسان له إدراكات متعددة وكل جهاز إدراك له بنات. الودن بتسمع صوت، الأنف يشم الرائحة، اللسان يطلق المفهومات، اللسان يتكلم بما يراد، العين تشوف الملكيات. أحسن شيء يصيب الإنسان من ناحية الجنس بأذنه ولا بأنفه ولا بعينه. طيب العين دي لما تروح يبقى فيه مبصر وهو العين، وفيه مبصر وهو المرء. يجب اللي يضع مناعة الاثنين، البصر يغض أدوح، وبعدين حيجي يقول لك والمبصر ما يبجيش جنس. يبقى منعنا المسألة من ايه؟ ليه والاثنين؟ طب لما نغض الابصار ما يهمنيش فيه زينة ولا ما يبجيش زينة؟ أقول لك ده انت فارض يعني ان لما نغض البصر يبقى ده منك انت. طب ما يمكن لما نيجي كلها رمزنا هي تتزين، هي تتزين وده ما يغضش، يبقى عاصي في نحي. يقوم يقول لي ايه ده مع السيد ان غض بصره ولم يكن لها جينة. المسألة بقت سليمة 100%. غض بصره ايه وهي ما قدتش جينة، يبقى سليمة ولا مش سليمة؟ طب غض بصره وهي أدت زينة تبقى سليمة، فتح وهي ما أدتش زينة تبقى سليمة. تبقى أنت بقى الخطر جاي في القسم الرابع، إنه يفتح وهي تبقى زوجية. يبقى كم حالة عندنا؟ أربع حالات. هو غمت بصره وهي ما تزينتش، مفيش خطر بقى. المانع من الاثنين، من المرسل والمستقبل. طب هو ما غضش بصره وهي ايه المقابل بقى؟ ها؟ من زي الليتش، يبقى ما فيش حاجه. طب العكس يبقى ما فيش حاجه. ما الخطر ايه منين؟ هو ما يغضش وهي ازاي؟ قبل واحد من كام؟ من اربع حالات. لما ربنا يديني واحد من اربع حالات يبقى ادانا الاقل في التحريم ولا لا؟ والمحرمات هي اللي قليل ولا المحللات هي اللي قليل؟ لا، المحرمات هي اللي قليل، بدليل ربنا بيحصرها ويقول تعالى الاصل ما حرمه، ما قالش تعالى اقول لكم الحلال ايه؟ الا حرام، لا قال شويه بس. لما يكون ربنا بيكلفنا تكليفات المحرمات فيها ايه؟ قليله، والمحللات كتير، يبقى فيه حرج عليهم. احنا معاملين معاملة طيب. طبعا المؤمن قلنا غض البصر وهي تغض البصر، قال لك ايه؟ لان اللفتة قد تكون لرجل له وسامة ولا يجيب ليه حظها مثلا ان الرجل بتاعها مش وسيم، ان الرجل مثلا اللي عين فتتقحمر وبعدين تشوف مش عارف ايه، يبقى زي ما يحصل هنا زي ايه؟ زي ما يحصل. كل هذه المسائل منع للشيء البشع اللي هي بدأت به الآية، الزنا، الزانية والزنا. قال لك لأن دي الوسائل دي. قال لك الشرع لا يتدخل إلا في الأعمال النزوعية. النزوعية يعني إيه؟ يعني اللي هتجيب فعل، إنما عمل مش نزوعي. أنا زي ما قلنا زمان، أنت سائل كده وشفت وردة في بستان، رأيت الوردة ما قلناكش رؤيتها حرام، وعجبت بها كده ما قلناكش ايه ما توجبش بك، انت انبسطت بها من ايه نفسك. لما تيجي تمد ايدك تفهم يقول لك لا مش بتاعك. يبقى الشرع تدخل فينا مرحله، في مرحله النزوع الاخيره. واحد ماسك كده امسكته الصح كويس كده بس كده ادركت، وبعدين والله انبسط انت ده من زمان ما نشوفوش، ده تفتح مش عارف ده ليش ده قبل كان انت حر، لكن تروح تاكل مش بتاعك. يبقى الشرع انما يتدخل في الاعمال النزوعيه الا شيء واحد، ربنا استسمحنا فيه عشان خاطرنا وعشان مصلحتنا وعشان رحمتنا. الأمر لا يتدخل شرعي إلا في الأعمال المنوعية، إنما في حاجة واحدة هتسمح وتذكر فيها من أول المراحل، بعد المراحل إدراك تقص شاب الوجه وجدان انبسط منها وحبها كده نزول يروح يتطفل. قال لك أنا ما تذكرش إلا في علم الأطفال إلا في مسألة هيستأذننا فيها وهو نظر الرجل للمرأة، بيقول لك شنظر على كيفك واعشق على كيفك وحب وانبسط كده على كيفك، بس لما تيجي عندها كده عايز تحضنها ولا تبوسها تقول لك حرام. ليه؟ قال لك لأن في مراحل لا تفسد عن بعضها أبدا. ساعة ما تبص للمرأة هذه امرأة وتنبسط بيها هذه ايه؟ قدام هيحصل عندك في تكوين الاهتمام تفاعل، هذا التفاعل لا يبدأ إلا بأن تنزع، فإن حبيت تنزع يبقى اعتديت، إن ما نزعتش تتعقد وتقعد بقى تدور على حيلة على شمس الفروق. فقال لك أنا رحمة بك من أول الأمر أعمل إيه؟ أمنع الإدراك من أوله في هذه المسألة. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويغضوا الخطبتين ويحفظوا فروجهم جبهة بعضهم، لأن هي دي الإيه؟ قول الوسيلة. ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، لأنك لا تملك أن تفصل النزوع عن الوجدان ولا الوجدان عن الإدراك. بالأمور الأخرى من الممكن، لأنك لما تشوف وجه وتعجبك وبعدين تروح تقصفها تقول لك ما تقصفهاش، ما حصلش في جسمك حاجة، يعني ما بقتش في حالة خاصة كده عايز تعمل حاجة، ما فيش. إنما في عملية المرأة بقى في تكوينا، التكوين الخاص اللي بتبقى فيها على حالة وحالة لا بد أنك أنت تنهي منها عملية. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، بنغض البصر علشان ما نروحش، قال لك ويحفظوا فروجهم يعني ما يمنعش الا بالطريق الذي احله الايه؟ احله الله. ذلك ازكى لهم، ما يتعبش نفسه، لان اما ان ينجع فيرتكب محرما وارد في اعراض الناس، واما ان لا ينجع ويتعقد. ذلك ازكى لهم، ان الله خبير بما يصنعون، هو اللي خالق النفس البشريه ورابط العمليه بتاعت النزوع والوجدان في المرأة علشان باستخلاف الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى لو يربط العملية دي بحكاية الشهوة الفظيعة دي كان الناس تذهب في الكلفة وتذهب في تبعاته مش عايزاها، إنما ليه؟ ولذلك الواحدة من دول تقعد بقى وهي حامل تقعد كام شهر تعبانة وماشية بحساب وعمالة تكتب في بطنها وتكتب في ظهرها ومش عارف يحصل كده، وبعدين تولد وتبقى حكايه تقول مش عارف ايه وتقعد كده، وبعدين اللي يقول امراه ما هتقوم ناحيه الحكايه دي، وبمجرد ما ترتاح شويه تقوم. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. وفي بقى حاله فلسفيه في الغرائز التي تبكي النوع الإنسانية للخلافة في الأرض، ربنا ربطها بلذة أكثر، لذة الأكل والشرب والشرب والسماع، ولذلك يقول لك بهذه لذة مستوعبة لكل الملكات والجوارح، لذة مستوعبة لكل الملكات. ليه؟ لأن كل الملكات والجوارح هتتعب في أثرها، اما يخرب بقى كل الجوارح بتاعته هتقعد تتعب عشان كده، يقول ما كانش عمل الناس دي مستوعبه لكل المركز والاستثمارات تجعل فيها، وبقاء النوع ما يجيش. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وبرضو المؤمنات، وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. الزينة هي الأمر الزائد عن الخلقة الفطرية. تتزين يعني ايه؟ تزيد عن الايه؟ ولذلك كان يقول لك للمرأة الجميلة بطبعها مش عايزة زينة، فكانوا يسموها غانية. غانية يعني ايه؟ يعني غانية بجمالها ان تتزين، مش عايزة كحل، مش عايزة تحط بتاع احمر في جنبها، اسمها ايه دي؟ مش عايزة تستر القلب بتاعها، القلب اللي هو المعصم ده الغض الطري اللي مش عارف ايه ده، تستره بسويره، ما يبقاش عندها ابدا زينة. اسمها ايه دي؟ غانية، جمعها غواني، جمعها غواني. لكن المرأة اللي هي غانية نص النص تحب تعمل ايه بقى؟ تقوم تتدين وتعمل مش عارف ايه، والزينة دي لا فتاك. يعني احنا هنا اللافتة يعني اليافتة يقول. لكن بقى الأسف انهم بل يعملوش اللافتة اليافتة بلوها يافتة بالنيون والكوش الخشب ماي زي اللي كنت تشوف ستات كبار ومسنين كده وحاطين برد احمر وسط شيء يا مولانا. نعم. ومن العجيب بقى انها من عرقت شويه طلوع عامله الدنيا مبهدله الدنيا. شيء عجيب يا اخي والله شيء عجيب. قال ولا يرجين زينته بس راحت بس راحت بعض فلوسه الا الا ما ظهر منها. يعني المسائل الضروريه. طب المرأة مش عايزة تمشي الشارع تمشي. طب عايزة هتعمل كلمة ال بتاع المصدر عايزة تشوف يبقى عينيها تبقى بايظة. عينيها يمكن فيها كحل. وإذا ما تشوف يبقى فيها خاتم ولا لا؟ يبقى ده زي بعض. بتحللي يبقى بالثلاثة اللي إيه؟ إنما بقى القرص يقول لك لازم الخمار يبقى إيه؟ الصدر كده واللي بيسموه كلشيه واللي بيسموه إيه؟ ها يبقى لازم فيه كلابه يقوم لازم فيه ايه؟ لازم فيه الاسوره لازم فيه بريد الدملف كانوا يعملوه كده في العرض هنا يعملوه الخلفال دي لازم فيه بريد. ولذلك ايه؟ ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من جنتهن. يعني تمشي كده وتضرب بالجراع عشان ايه؟ تشكشك بقى وتبين الجنب. يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. شوف التعبير ده الزينة اللي هي بتغطي الجرح ما تبينهاش. فاللي مغطيها الجرح مبينه؟ اللي كانت الزينة اللي مغطية الايه؟ الجرح ما تبينهاش. يبقى الحتة اللي بتغطي الكلابة بتغطي ايه؟ بتغطي النعل وتغطي التقاء الثديين ويعملوها بقى كده تبقى بشكل واضح. شكل ايه؟ ومن العجيب كمان قالت له اللي علقوا هنا مصحف. شيء عجيب مش مفارقات كده مش عارف يعني يدل على ان المساله لا بوعي ولا باي ابدا. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن. الجيب هي الفتحه الاعلى اللي احنا بنقول عليها الايه؟ الابه دي. الخمار غطاء الراس مش تعمل تغطي راسها وتنطر بقيه الخمار هنا لازم تجيبه كده عشان ايه؟ يدار ايه؟ يدار السبعه. السبعه بتبقى هنا وليضربن بخمورهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن الا السنه دي بقى الممنوعه ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن يعني الازواج. لان هي معموله لهم. هي ايه؟ معموله لهم. او ابائهم ابوهم طيب او اباء بعولتهم او ابو ايه؟ زوجها. الا ان كان زوجها لسه يعني كده برضه تستحي شويه. او اباء بعولتهم او ابنائهم طيب او ابناء بعولتهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم لكل مفهوم او نسائهم. نساء مين؟ ده هو بيتكلم مين؟ بيتكلم النساء. نسائهم قال لك ايه؟ في ستات لها ستات رفيقات بيقوم على خدمتها وتقعد وياها ومش عارف ايه، ما فيش سائل ما فيش فاهمان ولا او نسائهم او ما ملكت ايمانهم، بس دخلت في حدود النساء مش ملكت ايمانهم. يبقى عند عبد بقى تقعد بقى قدامه تعمل مش عارف ايه، لا النساء. ويشترط في النساء يكون مسلمات، ان كان نساء كافرات من اللي يجيبوهم من مش عارف منين بلاد كده ويقعدوهم في مش عارف ايه، يقول له لا برضه الست ما تبينش جنسها. ليه؟ قال لك انا مش مسلمه، يبقى ليست امينه على المسلمه، يمكن تروح تنصف ما فيها من محاسن لكافر فتخليه ينشغل بها ويقعد مش عارف ايه. او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال. في تابعين غير اولي الاربه، الاربه الحاجه إيه؟ مثلا بيبقى في بلد غلابه كده يعيشهم على فضلات البيت وعايشين هكذا، واد ياكل واد بيريل واد اهبل واد مش عارف ايه، غير اولي الاربه يعني ملوش في العمليه. ولذلك يحكم ان كان في مثلا رجل وفي ولد اهبل كده من اللي بيريله مش عارف ايه، شاف الراجل قاعد ورا الست بتاعته راح يطلب اكل، فشاف الست كده فبرق، فلما برق الراجل ضحك لانه عارف انه مش ممكن امراه تتسامى الى ان تنظر الى هذا. فقام الوضع عمله كده يعني حاجه ايه دي، قام قال له ايه وتجي له شاف. لما قال له يعني تعالى كلمها ولا بص وبتاع الواد جري، يبقى دي غير ما فيش قربة بقى، يبقى انا مش سقطة فرجتي. او التابعين غير اولي الاربة من الرجال